اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد في السراء والضراء، لك الحمد في القديم والحديث، لك الحمد في الظاهر والباطن، لك الحمد على كل شيء، لك الحمد أن هديتنا للإسلام، ولك الحمد أن هديتنا للإيمان، ولك الحمد أن هديتنا للقرآن، ولك الحمد أن بلغتنا رمضان، لك الحمد أن بلغتنا رمضان ولم يبلغه غيرنا. اللهم لك الحمد أن بلغتنا العشر الأواخر، لك الحمد أن بلغتنا هذه الليلة ليلة الاجتماع، ليلة الدعاء، ليلة البكاء، ليلة التضرع والانكسار، ليلة إقبال التائبين، ليلة إقبال العائدين، ليلة إقبال المهتدين، ليلة إقبال المنكسرين، ليلة إقبال المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم لك الحمد أن بلغتنا ليلة المناجاة، وليلة الثناء، وليلة الابتهال، وليلة الدعاء. لك الحمد أن أكرمتنا وأذقتنا لذة المناجاة، لك الحمد أن أطلت أعمارنا وأصححت أبدانا وهيأت أسبابنا وسخرت لنا أن أدخلتنا بيتك وأوقفتنا بين يديك. نرجوك وندعوك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. لك الحمد أن جمعتنا، لك الحمد أن هديتنا. اللهم أنت جمعتنا وأنت هديتنا وأنت أدخلتنا بيتك. يا من أدخلتنا بيتك في الدنيا، أدخلنا جنتك يوم القيامة. اللهم لك الحمد في السراء والضراء، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، إنا كنا من الظالمين، إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهنا إلهنا إلهنا، ربنا حبيبنا خالقنا مالكنا، يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من حالنا. اللهم إننا عبادك، إننا عبادك، إننا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، من لنا غيرك، من لنا غيرك، من لنا غيرك. اللهم ليس معك إله يرجى ولا وزير يؤتى ولا بواب يرشى. اللهم منك إليك، منك إليك، بلا واسطة وبلا أحد، وبلا أحد، يا فرد يا صمد، يا واحد يا أحد. عبادك الفقراء المذنبون، هؤلاء الشباب، هؤلاء البنات، هؤلاء الرجال، هؤلاء النساء، قدموا إليك وفدوا عليك، وفدوا عليك يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حليم يا عظيم يا سميع يا بصير يا غفور يا شكور. أتردهم أتردهم أتردهم وقد دخلوا عليك، أتردهم وقد دخلوا عليك. والله لو دخلوا على كريم من أهل الدنيا ما ردهم يا ربنا. أتردهم وأنت أكرم الأكرمين؟ لا وربي، نبيك قال لنا إن الله يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردها صفرا خائبتين. لا تردنا خائبين ولا عن باب جودك مطرودين. إن طردتنا فمن الذي يؤوينا؟ إن أبعدتنا فمن الذي يدنينا؟ حبيبنا حبيبنا حبيبنا حبيب قلوبنا حبيب قلوبنا يا ربنا يا رب العالمين. لا ترجعنا من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة رابحة لن تبور. اللهم من جاءك الليلة معترفا بذنب أصر عليه داوم عليه وقع به لكنه يحبك، جاء معترفا الليلة يرجوك أن تخرجه من ذنبه، أن تخرجها من ذنبها. اللهم بغض إليه المعاصي، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أخرجنا من ليلتنا وقد أبغضنا المعاصي وكرهنا الفسوق والعصيان. اللهم ومن جاءك راغبا بك طالبا لك طالبا للأنس معك طالبا للإيمان طالبا للحب، اللهم أخرجنا لك محبين راغبين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم بارك في آبائنا وأمهاتنا من كان منهم حيا، فأطل اللهم في عمره واشفه من مرضه. اللهم واهده إليك وقربه إليك، وارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا. اللهم اجز عنا آباءنا وأمهاتنا خيرا، اجزهم عنا خيرا كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم ومن توفي من آبائنا وأمهاتنا، اللهم فأنزل عليه الليلة شآبيب الرحمة يا رب العالمين. تقبل ممن تصدق عن أبيه وأمه أو زوجه وزوجته أو ابنه وبنته، اجعل صدقته بردا عليه في قبره يا رب العالمين. اللهم اجز عنا خيرا آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اجز عنا خيرا مشايخنا ومن علمنا ومن ربانا ومن له حق علينا. اللهم يا ربنا ويا إلهنا، هذا ختام رمضان، هذا ختام رمضان، هذه ليالي الوداع، هذه ليالي الختام. البارحة استقبلنا رمضان، أقمنا ليالي ختمنا القرآن دعوناك ورجوناك اجعلنا لك ربانيين لا رمضانيين علقنا بك علقنا بكتابك علقنا بالمساجد علقنا بالدعاء علقنا بالأذكار اللهم اجعلنا من الثابتين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من الضعف بعد رمضان اللهم نعوذ بك من الانتكاسة بعد رمضان ثبتنا يا رب رمضان يا من أقمتنا بين يديك في رمضان ندعوك ونرجوك لا تردنا بعد رمضان خائبين ولا عن باب جودك مطرودين يا ربنا يا رب العالمين اللهم اجز عنا خيرا حبيبنا ونبينا ومصطفانا محمدا صلى الله عليه وسلم اللهم إنا سمعنا عن نبينا فأحببنا آمنا به ولم نره اللهم أدخلنا مدخله احشرنا مع زمرته اجعلنا ممن يلقاه ويعانقه ويدخل معه الجنان يا رب العالمين اللهم اشف مريضنا من كان منا مريضا أو مبتلا اللهم أو من المسلمين في المشارق والمغارب ولا يجد دواء ولا يجد شفاء ولا يجد مالا يتعالج به اللهم اشف كل مريض اللهم اشف من في المستشفيات اللهم اشف من يجب أن يدخلوا المستشفيات ولم يدخلوها لقلة المال اللهم اشف كل مريض عاف كل مبتلى اللهم من ابتلي بالسحر أو المس أو الحسد أو العين اللهم اشف كل مريض اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا اللهم وفك قيد أسرانا إن لنا إخوانا وأخوات في سجون الظالمين في سجون اليهود المعتدين اللهم فك قيد أسرانا فك قيد أسرانا فك قيد المجاهدين اللهم أكرمنا في هذه الليالي المباركة بصفقات مباركة يخرج فيها أهلنا إخواننا وأخواتنا من سجون الظالمين يا رب العالمين اللهم واقض الدين عن المدينين اللهم وأطعم الجائعين اللهم وكن مع الفقراء والمساكين اللهم من أراد من شبابنا العفاف والزواج ومن أراد من أخواتنا العفاف والزواج اللهم هيئ لهم ذلك هيئ لهم زواجا ميمونا مباركا يا رب العالمين اللهم وألف بين الأزواج والزوجات والإخوة والأخوات والآباء والأبناء والأمهات والبنات ألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا وانصرنا على من عادانا اللهم وبارك في مساجدنا بارك في شباب المساجد بارك في من خدمونا في من قاموا على خدمتنا طيلة رمضان اللهم اجزهم عنا خيرا كما خدموا بيتك أكرمهم يوم القيامة في الجنان يا رب العالمين رجالا ونساء احفظ علينا بيئتنا احفظ علينا جمعنا وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين اللهم وكما أكرمتنا بتمام رخصة المركز أكرمنا بتمام البناء أكرمنا بتمام البناء وبتمام العمل وبتمام النجاح وبتمام المخرجات أخرج منه الصالح المصلح أخرج منه حفظة القرآن وأهل العلم والقرآن الذين يصلحون أحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم إن الأمانة عظيمة، إن الأمانة كبيرة. اللهم إن الرجال والنساء قدموا أموالهم، قدموا ذهبهم، قدموا ما يملكون، قدموا أغلى ما يملكون ليضعوه في بيتك. اللهم اقبل منهم صدقاتهم، اللهم اقبل منهم صدقاتهم. أعنا على أداء الأمانة، أعنا على أداء الأمانة. اللهم احمل عنا، احمل عنا فإننا لا نحسن الحمل، احمل عنا فإننا لا نحسن الحمل. اللهم اجز عنا خيرا من ساعد أو قدم أو أنفق في مركزنا، واجعل صدقته وتقديمه مباركا يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إن أهل المشارق والمغارب والعجم والعرب والبيض والسود في هذه الليلة ينادونك يا الله، أهل غزة يا الله، أهل السودان يا الله، المسلمين يا الله، أمة حبيبك يا الله، أمة حبيبك يا الله، أمة نبيك يا الله. اللهم إخواننا وحدهم يقاتلون وحدهم، يجاهدون وحدهم، يقاتلون عدونا وعدوهم. اللهم انصر المرابطين في المسجد الأقصى وفي أكناف المسجد الأقصى، انصر المرابطين في الثغور، والمرابطين في الأنفاق، والمرابطين في غزة في شمالها وجنوبها. اللهم كن معهم، أيدهم، أنزل عليهم الليلة مددا من عندك، ملائكة من عندك، غوثا من عندك، رحمة من عندك. لا تختم ليلتنا إلا وقد أقررت عيوننا وبلغتنا أخبارا مباركة يا رب العالمين. اللهم واغفر لنا تقصيرنا معهم، وارزقنا الهمة لنصرتهم، وارزقنا الاستعداد لنصرتهم يا رب العالمين. ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم انصر المجاهدين، ثبت أقدامهم، سدد ضرباتهم، صوب رأيهم، ثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم، ارحم شهداءهم، اشف جريحهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ربنا لا ترفع لليهود في غزة راية، واجعلهم لمن بعدهم من الأعداء آية يا رب العالمين. أقر عيوننا بجمع مبارك للمسلمين، كما جمعتنا في بيتك الليلة اجمعنا في المسجد الأقصى قريبا قبل الممات، فاتحين، محررين، مكبرين يا رب العالمين. اللهم أحسن خاتمتنا، أختم لنا بختام الشهداء، أحينا عيش السعداء، أمتنا ميتة الشهداء، احشرنا مع الأنبياء يا واسع العطاء يا سميع الدعاء. اللهم إن لكل واحد منا أو واحدة منا طلبا خاصا منك في هذه الليلة أخفاه عن الخلق، أنت تعلمه يا من تعلم السر وأخفى. استجب دعواتنا، اقض حوائجنا يا عفو، اعف عنا إن كنت كتبت الليلة أنها ليلة القدر. اللهم إنا نسألك أن تكتبنا من الطلقاء، من العتقاء، ممن عفوت عنهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اعف عن زلاتنا، اعف عن أخطائنا، اعف عن مصائبنا يا من أظهر الجميل، يا من ستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة. أخرجنا من هذه الليلة بقلوب بيضاء، بحسنات ممتلئة، بذنوب قد محيت. يا ربنا لا تبقي لنا ذنبا إلا قد غفرته، ولا همّا إلا فرجته يا ذا الجلال والإكرام. كما أكرمتنا وصلينا في الفرقان، أكرمنا بصلاة في المسجد الحرام في مكة والمدينة. اللهم اجبر قلوب المشتاقين للعمرة والحج، اجبر قلوب من أحب أن يكون من المعتمرين العام أو الحجيج العام، واكتب لنا ذلك جميعا يا رب العالمين. أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة، والأمة في أحسن حال، تقبل منا ما مضى وبارك لنا فيما بقي، اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم احفظ صيدا وشبابها وجوارها، احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اجعلها مدينة محافظة حافظة لحدودك ولسنة نبيك، واجعلنا خدما فيها لدينك يا رب العالمين. ألف بين شبابها، ألف بين أهلها، ألف بين مشايخها وعلمائها وحركاتها. اللهم واجعلنا من التائبين المقبولين. نختم دعاءنا بطلب القبول، نختم دعاءنا بطلب القبول. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. وصل يا ربي وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.